قالت وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. هي نائمة في مكانها، فطبعا وهي نائمة كاشفة عن وجهها، وقالت وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، فاسترجع عرف أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفوان بن المعطل هذا كان ينام كثير النوم، فأرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى ما استيقظ يلحق ويكون في ساقة الجيش يلاحظ ما يتخلف منهم. ولهذا لما جاء والجيش قد ارتحل، نعم، على كل حال لا نستعجل، أسوق لكم السياق. قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، يعني كان في الأول ما في حجاب، وأخيرا أنزل الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين من باب أولى. قالت وأنا أحمل في هودجي خفيفة، والهودج هو الذي يوضع على البعير، يعني كالخيمة الصغيرة أو كالمظلة الصغيرة، وأنزلوا فيه، يشيلون الهودج بما فيه، يحملوا هي في هودجها، إذا جاء عند الرحيل صارت في الهودج، فحملوا الهودج ووضعوه على البعير وشدوه، وإذا أناخوا أنزلوا الهودج بما فيه. قالت وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل، يعني رجع، ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، يعني كانت يعني بحاجة للتبرز، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، حتى تدخل في الرحل في الهودج، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع. من جزع أظفار، نوع من الخرز يستجلب من أظفار من اليمن. قالت فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فيه فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه. وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، يعني لم يسمن، لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، لما يأكلون العلقة من الطعام، يعني ما يأكلون إلا العلقة من الطعام فقط. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه، فرفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت العقد بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس لها داعي ولا مجيب، يعني ما وجدت أحد، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني، وكان صفوان ابن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، يعني ينزل من وراء الجيش في الليل، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. هذا فيه رد على الذين يعني لا يوجبون الحجاب على النساء ولا يرونه في الوجوه، لأن المرأة لا تعرف إلا في وجهها. قالت: وكان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. نص صريح أن الخمار في الوجه. فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، على يد الناقة والراحلة، فركبت فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. جاب على في الصباح في النهار، يعني المريب يأتي بها للجيش في النهار. اللهم صل وسلم على رسول الله وآله وأصحابه. قال: فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا رأس المنافقين. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرا مرضت، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. هي ما عرفت السالفة. والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني اللطف الذي كنت أرى منه صلى الله عليه وسلم. تقول يعني كنت أرى منه لطفا إذا اشتكيت، لكن هالمرة يعني اللطف خفيف، ما كنت أرى. وكان يريبني اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، يعني ما أرى منه اللطف، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول: كيف أتيكم، يعني ما يلاطفها ولا يقول: يا عائشة كيف أنت أو كذا، فيريبها هذا. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول: كيف أتيكم، فذلك يحزنني ولا أشعر. ما تدري وش السالفة. أي نعم، لكنها استرابت، لأن ما تجد اللطف الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك يحزنني ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت. نقاهة يعني التماثل للشفاء. حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت مع أمي مسطح قبل المناصع أو المصانع، هذه شمال، يعني شمال المسجد. أي نعم، يقال لها المصانع أو المناصع، كانت تسمى المناصع. وهو متبرزنا في الليل ولا نخرج إلا ليلا، وذلك قبل أن نتخذ الكنف، يعني الحمامات، الكنف قريبا من بيوتنا. بعدها اتخذوا نعم الكنف والكنيف هو موضع الحاجة المبنى، يعني قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، كنا نتأذى بالكنف، استأنفون منها أن نتخذها عند بيوتنا. قالت رضي الله عنها: فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم بن عبد المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أتاثة ابن عباد ابن عبد المطلب قالت رضي الله عنه: فأقبلت أنا وابنة أبي رهم يعني أم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، مرط الثوب التي تتغشاه، فقالت عثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعش مصطح، مصطح ابنها. فقلت لها: بئس ما قلتي، بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هناه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف أتيكم؟ قلت: تأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: نعم. قالت: وأنا أريد حينئذ أن أتيقن هذا الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمه، ما يتحدث الناس؟ قالت: أي بنية، هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. هذا من الذي أشار بهذه الإشارة؟ أسامة بن زيد. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، وبريرة يعني كانت تخدم عائشة أو حاضنتها، فقال: أي بريرة، هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها. إن هنا نافية بمعنى النفي، يعني ما رأيت عليها أمرا قط أغمسه، ما إن رأيت، أي نعم، نافية، مثل إن كان له ولد، ما كان له ولد، أي نعم، إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن، داجن العنز أو يعني من دواجن البيت أو السخلة، فتأتي الداجن فتأكله، تأكل العجين. هذا اللي يعني تلاحظه عليها، ما تلاحظ عليها أكثر من هذا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني أو من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان بن المعطل، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. ذكر بعض الكتاب أن صفوان بن المعطل يعني كانت امرأته قد اشتكته بأنه عنين، يعني هذه من الإرهاصات، وأعني عباس محمود العقاد رحمه الله، له كتاب بعنوان الصديقة بنت الصديق، وأنا أحببت العقاد بسبب هذا الكتاب، لأنه كتب كتابة يعني في الحقيقة ما رأيت مثلها في الدفاع عن أم المؤمنين بحق وليس بالعاطفة، وهو كاتب مشهور، اسم رسالته الصديقة بنت الصديق. ذكر أن صفوان هذا كان يعني مشهور بالعنة من قبل، يعني ما زوجته اشتكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. على كل حال العقاد ما هو من رجال الحديث، لكنه مفكر إسلامي وعقيدته سليمة تجاه الصحابة، لولا أنه يعني ليس مؤصلا في العبارات، مثل قول عبقرية محمد، هذه لا تصح، قد تصح مثلا في غير الأنبياء، لكن في الأنبياء ليست النبوة مكتسبة وعبقرية وكذا إلى آخر، يعني فيه بعض المواحد. لكن العقاد أنا في نظري وعهدي برسالته قديم، قبل 35 سنة أو أكثر، حتى أنه كانت عندي ناقصة ملزمة، فاستعرت كاملة من أحد الجيران وكتبت الناقص بيدي، وهي عندي موجودة على كل حال. لكن جزاه الله خير، رحمه الله وغفر له، بسبب هذه الكتابة تزيح يعني إشكالات عن الشباب كثيرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يزكي صفوان بن المعطل. فقد ذكروا لي رجلا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، لأن الأوس هم قبيلة سعد بن معاذ، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن، وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. تشهد له عائشة لأنه رجل، أي نعم، صالح، لكن احتملته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله، طبعا في كذبت أو كذا، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني كان منا. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ من الأوس، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فأنت منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي ذلك، لا يرقأ لي دمع

في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه؟ قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها اللهم صل وسلم عليه أن قال: أبشري يا عائشة، أما والله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إلا لله، ولا أحمد إلا الله، وهو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. 10 آيات من بداية الآية 11 من سورة النور. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: براءتي. قالت: فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. قالت: فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن أمري: ما علمت أو رأيت؟ يسأل جارتها، ضرتها، يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن أمري: ما علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. عصمها الورع. الطيبات للطيبين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهن طيبات. فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، يعني هي التي كانت تساميها، يعني تقاربها في المنافسة وفي الجمال، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي التي يعني تسابقها. فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحامي لها، فهلكت في من هلك، يعني وقعت في القول الإفك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. هو فيه سياقات طويلة وشرح هذا الحديث، وهو صحيح كما ذكر، أخرجه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. وقال اللالكائي: أخبرنا علي بن محمد وساق سنده إلى عائشة عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه عن عائشة قالت: أعطيت 9 لم يعطه شيئا من النساء بعد مريم بنت عمران، نزل جبريل بصورتي في كفه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزوجي وتزوجني بكرا، أين الثانية، وتزوجني بكرا، ولم يتزوج بكرا غيري، وقبض ورأسه في نحري، وقبره في بيتي، وحفت الملائكة بيتي، وكان ينزل الوحي فيفرق عنه أهله وينزل وأنا معه في لحافة، وأنا ابنة خليفته وصديقه، ونزل عذري من السماء في القرآن، وجعلت طيبة لطيب، ووعدت مغفرة ورزقا كريما. قال سنده ضعيف، لكن الخصال هذه كلها واقعة، كلها من صفات عائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا علي بن أحمد وساق سنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، تكون عائشة خالته لأن الزبير زوج أسماء، الزبير بن عوف، نعم، فأسماء ولدت عبد الله، ويكون عروة ابن أخت عائشة، عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما رأيت امرأة قط أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر من عائشة. سنده حسن، وهذا أيضا من فضائلها رضي الله عنها على رغم أنف الرافضة. وقال اللالكائي أخبرنا علي بن عمر وساق سنده إلى عبد الكريم بن أبي المخارق قال جاء عمار بن ياسر إلى عائشة يوم الجمل فقال السلام عليك يا أمة، فقالت ما أنا لك بأم، قال بلى والله وإن كرهت، وإنك لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. يعني كأنها ندمت رضي الله عنها على ما وقع، يعني في وقعة الجمل. قال وأخبرنا علي حدثنا محمد ابن جعفر وساق سنده إلى الليث بن سعد أن علي بن أبي طالب ذكر عائشة فقال لو كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة خليفة. يعني وهذا من ميزة المسلمين، ما يولون امرأة في الخلافة وفي الإمارة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأن في البلدان الأخرى ينافس على الرئاسة وعلى رئاسة الحكومة وعلى الله المستعان. لو كانت امرأة تكون خليفة، يقول علي رضي الله عنه، لو كان يعني ما منع أن تكون خليفة إلا أنها امرأة، لو كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة خليفة. قال اللالكائي وأخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي وساق سنده إلى عطاء قال كانت عائشة أعلم الناس وأفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال اللالكائي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان وساق سنده إلى القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير قال ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسخى، كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسمى فكانت لا تمسك شيئا لغد. قال وأخبرنا علي بن أحمد قال يعني يتصدقنا لا تمسك شيئا لغد، يعني تتكل على الله في رزق الغد وتتصدق بما فاض، هذه أسمى. أما عائشة فهي تجمع الشيء للشيء حتى إذا اجتمع عندها فرقته ووضعته في مواضعه. أيضا ساق سندا آخر إلى عروة قال لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، درعها مشقوق ما راحت تشتري له درع جديد، ترقع درعها ومع ذلك تقسم 70,000 على الفقراء رضي الله عنها. قال وأخبرنا علي وساق السند إلى معاوية أمير المؤمنين، قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة رضي الله عنها. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، وساق سنده إلى سفيان بن عيينة، قال: سأل معاوية زيادا: أي الناس أبلغ؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أعزم عليك، يعني زياد ربما جامله، قال: أنت يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: أعزم عليك إلا قلت الحقيقة. قال زياد: أما إذا عزمت علي فعائشة هي أبلغ الناس. فقال معاوية: أما إنها ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقته، ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتحته رضي الله عنها وأرضاها. أخبرنا علي، قال: أخبرنا علي بن عمر، وساق سنده إلى الأحنف بن قيس، قال: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعد، فما سمعت الكلام من في مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: أخبرنا عمر بن عبيد الله بن زيدان، وساق سنده إلى عائشة أنها ذكرت عند رجل فسبها، فقيل: أتسب أمك؟ قال: ما هي أمي؟ فبلغها فقالت: صدق، أنا أم المؤمنين، وأما الكافرين فلست لهم بأم. قال: وأخبرنا محمد ابن عبد الرحمن، وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا ينتقصني أحد في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، وساق سنده إلى أبي عامر الهمداني، قال: سمعت الشعبي يقول: ما زنت امرأة نبي قط. نعم، وهذا حق، خيانة امرأة نوح وامرأة لوط ليس من جهة العرض، ولكن من جهة يعني المخالفة في العقيدة، فكانت يعني امرأة نوح على ملة قومها مخالفة لنوح، وأما امرأة لوط فكان إذا أتاه الأضياف تخبر قومها ليعملوا الفاحشة فيهم. نعم، فكانت هالكة، وهذا في آخر سورة التحريم، ذكر الله عز وجل مثلين للذين آمنوا والمثلين للذين كفروا، فمثل الذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، ومثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط في آخر سورة التحريم. الحاصل أن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا ليس من جهة العرض، لأنه صحيح ما زنت امرأة نبي قط. هذا فصل في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. يقول المحقق وفقنا الله وإياه: معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه من مسلمة الفتح، وقد حسن إسلامه ولم يتهم في دينه منذ أسلم، وإنما حدث الطعن عليه من جهة الروافض الطائفة المنحرفة التي لم يسلم منها أكابر الصحابة وهم مفترون في كل ما ينسبونه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في معاوية رضي الله عنه: فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره وجاهد معه وكان أمينا عنده يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي. راجع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 472. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال وساق سنده إلى أنس وتحول بسند آخر إلى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت فتطعمه، فدخل عليها ذات يوم فأطعمته، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة، أو قال مثل الملوك. شك إسحاق قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. قال: فركبت في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على فضيلة، نعم، يدل على فضيلة أم حرام ويدل على فضيلة معاوية رضي الله عنه، لأن الجيش الذي سيرهم مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسر، أو قال مثل الملوك. شك إسحاق الراوي هل قال ملوك أو قال مثل الملوك. نعم. قالت: قلت يا رسول الله أدعو الله يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. قال: فركبت في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل وساق سنده إلى عمرو بن يحيى عن جده قال: كانت إداوة يحملها أبو هريرة يوضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ معاوية إداوة مثلها وكان يتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي وقال: إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. يعني معاوية، الإداوة هي قربة صغيرة أو فيها ماء. إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. قال معاوية: قد عرفت أني لا أفارق الدنيا حتى أبتلى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليت أمرا أو وليت أمرا، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. صحة اللفظ إن وليت أمرا، لأن أمرا مفعول به، أو وليت، نعم أنت. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده، وهذا في فضيلة معاوية، وساق سنده إلى معاوية ابن أبي سفيان أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة، فقال له أبو مسلم: يا معاوية، إن هذا المال ليس بمالك، إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا، ونزل فاغتسل ثم رجع، فقال: أيها الناس، إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمال أبي ولا مال أمي، وصدق أبو مسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، اغدوا على أعطياتكم على بركة الله. قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي، وساق سنده إلى عبد الله بن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر في شيء، فقال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي معاوية. قال: فغضب أبو بكر وعمر فقال: أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من قريش ما يجزئون أمر رسول الله صلى الله عليه ما يجزئون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي معاوية. فلما جاءه وقف بين يديه فقال: حملوه أمركم فإنه قوي أمين. يقول المحقق بارك الله فيه: هذا حديث منكر أورده ابن الجوزي في الموضوعات، ثم قال: لا يصح فيه مروان بن جناح. قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. على كل حال، هو نعم فيه نكارة لا شك حتى في المتن. قال: أخبرنا الحسين بن عمر، وساق سنده إلى الحارث بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعا لمعاوية فقال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال المحقق: سنده ضعيف. قال: أخبرنا علي بن عمر، وساق سنده إلى سعيد، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهتديا، واهده واهد به، رجاله ثقات. قال: واخبرنا علي بن عمر، وساق سنده إلى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل معاوية، ثم قال: من الغد. ودخل معاوية، ثم قال: من الغد مثل ذلك. فدخل معاوية، فقال رجل: يا رسول الله، هذا هو؟ قال: هذا هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني يا معاوية، وأنا منك، أنت تزاحمني على باب الجنة كهاتين السبابة والوسطى. قال وجمعهما. ثم قال رحمه الله: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، وساق سنده إلى ابن عباس قال: كان رضي الله عنهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال معاوية: تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتمدني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. أخرجه مسلم عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر المعقري عن النضر بن محمد. يقول المحقق: رواه مسلم وفيه تؤمرني بدل تمدني هنا. قال: وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة في مسألة نكاح أم حبيبة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل إسلام أبيها، فكيف يقول أزوجكها وهي زوجته؟ قل راجع شرح النووي على مسلم. نعم. قال: وأخبرنا عبيد الله بن أحمد وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. إيش معنى هذا؟ من السيادة، يعني ما رأيت رجلا، هذا يقول ابن عمر، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. نعم. تفقهوا قبل أن تسودوا، من السيادة. فقال له رجل: ولا عمر؟ فقال عمر: كان خيرا منه، وكان هو أسود منه. قال هذا الأثر أورده الخلال في كتاب السنة من طريقين عن ابن عمر. قال: أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب وساق سنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه من آل البيت، قال: أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال: حدثنا الدراوردي قال: رأيت جعفر بن محمد جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انثنى فسلم على أبي بكر وعمر، فرآني كأني تعجبت أو قال سرني. قال: فقال: والله إن هذا الدين الذي أدين الله به، والله ما يسرني أني قلت لمعاوية أخزاه الله أو فعل الله به وأن لي الدنيا. يعني كأنه يكرم معاوية رضي الله عنه ويقول: ما يسرني أني أقول معاوية أخزاه الله ويصير مقابل هذا الدنيا كلها. يقول: أخبرنا الحسين بن عمر، يعني معاوية قاتل علي رضي الله عنه، قال: أخبرنا الحسين بن عمر، طبعا لشبه، وساق سنده إلى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده هو سعد أو سهل بن سعد الساعدي، قال: أحبوا قريشا فإن من أحبهم أحبه الله. ومعاوية من قريش، طبعا قال سنده ضعيف. قال: أخبرنا محمد بن رزق الله وساق سنده إلى رباح بن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا سأل المعافى ابن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ابن أبي سفيان؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله، وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن علي وساق سنده إلى عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صهر وكل نسب منقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: نعم.